أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. الأخ يسأل يقول الحلق هل ينبغي لكم؟ نعم الحلق بالموسى، لأن الحلق بالمكينة هذا لا يسمى حلقا، إنما هو تقصير شديد لا شك تقصير، لكن الحلق الحلاقة بالموسى. في أسئلة مكتوبة يا إخوان، في أسئلة مكتوبة اكتبوها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل أول مرة أحج وأعتمر، فهل يجوز لي الحج والعمرة عن أبي وأمي، علما أن أبي متوفى وهو قد حج وأمي مريضة وهي لم يسبق لها الحج أو العمرة؟ لا يجوز لك. أولا تبدأ بنفسك، تعتمر عن نفسك وتحج عن نفسك، ثم إذا يسر الله لك فرصة أخرى تحج عن أمك إذا كانت مريضة لا تستطيع أن تحج بنفسها، وهذا على سبيل الندب والاستحباب، وإلا فلست ملزم، لست ملزم. أما أبوك وقد حج فالحمد لله قضى حجه ولعله إن شاء الله حج مقبول، فأنت هذه العمرة والحج تكون عن نفسك، ثم مثل ما قلت إذا يسر الله لك وقتا آخر تحج وتعتمر عن أمك. هنا أحسن الله إليكم يقول ما حكم حلق اللحى وما الدليل على ذلك؟ ذكرنا مرارا وبينا الحكم أنه واجب وأن حلقها حرام، وبنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم يطيلون شواربهم ويقصرون لحاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روايات كثيرة جدا، هذا أمر قلنا تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله، فهذه فرصة يا إخوان في الحج أن الإنسان يتخلص من هذه الأشياء ولا يتساهل فيها، إسبال الثياب، تختم بالذهب، تشبه بالكفار في ملابسهم من ربطة العنق والحاجات هذه، هذه مخلفات الاستعمار والكفار، ينبغي أن ترميها وتحتقرها ولا تفتخر بها، ما يفتخر بهذه الأشياء، هذه آثار الكفار الذين آذوا المسلمين طوال عشرات السنين. فالحمد لله نسأل الله أنه مثل ما دام خلصنا منهم ظاهرا أن يخلصنا منهم حقيقة، لأنهم عليهم لعنة الله لا زالت آثارهم موجودة ومندوبهم موجودة وكلابهم أفراخهم لا زالوا يشغلون المسلمين، فنسأل الله أن يقضي على آثارهم وينهي ويعيدنا إلى عزة الإسلام. أحسن الله إليكم يقول إنه حاج واشترى هذا اليوم نصف كيلو من البرتقال من أحد الباعة، يقول وذهب ولم يعطه النقود ثم عاد إلى المكان ولم يجده، يقول أنا سأسافر إلى مكة غدا ماذا علي؟ على كل حال لا يكلف الله نفسه، إذا كان على سبيل النسيان أن تجتهد، لو توصي بعض إخوانك وتصف له مكان هذا الإنسان، مكانه وموضعه وصفة البائع، لعلك تذكر شيء من صفاته أنه كذا وكذا وكذا، فيجتهد أن يبذل له حسابه، فإن لم يتيسر تتصدق به بنية أنه عن هذا الأخ الذي قد تكون نسيت أن تحاسبه. أحسن الله إليكم يقول نحن مجموعة من حجاج كسوفة ونود أن يقول نشارك بما يتعلق بعمليات التصويت كإحصاء أوراق التصويت وما أشبه ذلك. كيف ما انتخابات يعني؟ والله يا إخوان هذه ما يستطيع الإنسان يتكلم فيها، لأن تحتاج إلى معلومات، يعني من يصوت له هذه الأحزاب المتصدرة للانتخابات، ما هي أحوالها، فعليهم أن يتفاهموا ويتعاونوا على البر والتقوى وينظروا يميزوا بين هؤلاء الذين يرشحون، وينبني من على قاعدة حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فقد يكون بعضهم يعني حتى ولو كانوا كفار قد يكون كافر تجده أفضل من الآخر الكافر الآخر. يعني بعض الكفار مع كفره عنده شيء من الخلق يعني ولا يظلم الناس، وهذا شيء معروف أنه لا يظلم ولا يظلم المسلمين، لا يبالي أن يبنوا مساجدهم مدارسهم. فمثل هذا لا شك من الحكمة أنك تعطيه أصواتك، كما هي القاعدة وقاعدة شرعية أنه يعني بعض المفاسد تكون أخف من بعض فيلجأ إليها. وإن كانوا مسلمين كذلك أيضا بنفس المعيار يتفاوتون، قد يكون علماني خبيث ظالم ضال فهذا لا وقد يكون علماني لكن أيضا مثل ما قيل في حق الكافر يكون عنده نوع من الخلق. فأقول الإخوان عليهم أن يلتفوا على أهل العلم يعرفون ظروفهم وأحوالهم وتجتمع كلمتهم على ما يرون أنه لصالحهم في بلدهم، ونسأل الله أن يوفقهم لما فيه الصواب والخير. أحسن الله إليكم، يقول يريد أن يحج عن أبيه فماذا يقول؟ إذا كان قد حج عن نفسه عند الإحرام يقول لبيك اللهم حجة عن أبي، إذا كان يريد أن يفرد الحج يسميه أبي فلان، وبعد ذلك خلاص لا يذكر اسمه وكأنه حج عن نفسه هو. أحسن الله إليكم، يقول معنا سيدة كبيرة في السن وتجلس على كرسي متحرك وليس معها أحد من أقاربها، فهل عند الطواف بالبيت أدفعها؟ يقول أدفع لها الكرسي المتحرك فتطوف معي، وهل عليها طواف الإفاضة؟ هذه من اللي يدفعها اللي ورطها اللي جابها، من اللي أخرجها بدون محرم من بلدها حتى ولو كانت عجوز. ومر بنا أنه السلام شدد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم أن تسافر مسيرة كذا إلا ومعها محرم، فهذه الأخت يعني كلفت نفسها وأحرجت الآخرين، لو جلست في بلدها لحصلت من الأجر والثواب أضعافا كثيرة، فهذا ما ينبغي التساهل في هذا. فعلى كل حال الذي أفتاها هو استفتونه كيف تتصرف. أحسن الله إليكم، يقول كم عدد الجمار التي يرميها المتعجل في يومين؟ هل هي 70 جمرة أو 49 جمرة؟ بل 49 إذا كان يريد أن يتعجل يرمي 7 يوم النحر واليومين التاليين 21 و21، هذه 42 و47. يسأل عن اسم الكتاب والمؤلف. الكتاب اسمه دليل الطالب في نيل المآرب في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، مؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي القدسي من أهل القدس خلصها الله من اليهود، من علماء القرن 11، توفي سنة 1033. أسأل الله إليكم، يقول أريد الحج تطوعا لأبي بما تنصحني؟ وذكر أبي وما أدري هو يقصد أمه معه، سؤال غير واضح. أريد الحج تطوعا لأبي ميت بما تنصحني؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك فلا حرج أن تحج عن أبيك، لكن من أهل العلم من يرى أنك تحج عن نفسك دائما، ولا ينبغي أن تحج عن الغير لا أبيك ولا أمك، حجك عن نفسك أولى. فبعض السلف يقول الأولى أنك كل حجك يكون عن نفسك وتدعو، تدعو لوالديك، تدعو لهم في طوافك وفي سعيك ويوم عرفة وفي صلاتك. ويقولون الحج عن الغير هذا استثناء ما ورد إلا في حالات معينة، وكبار الصحابة رضي الله عنهم أو بالأحرى قد لا يتصور بالنسبة للصحابة حجهم عن آبائهم، اللهم إلا صغار الصحابة مثلا، ولكن التابعون ما ورد أن منهم من قال أحج عن أبي، ولا شك أن هناك من كانوا في صدر الإسلام من لم يحجوا، وخاصة في البلاد البعيدة وقد يكون أبنائهم أتوا إلى المدينة وأتوا ومع ذلك ما أو في بلادهم ما قالوا نحج عنهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من جاء من نيجيريا وأحرم من جدة ثم قام بعمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكة أسبوعا ثم ذهب إلى المدينة ومكث بها أسبوعا واحدا ثم أراد أن يعود إلى مكة ليؤدي فريضة الحج، هل يحرم من ذو الحليفة للعمرة الثانية؟ إيه نعم، ينبغي أن يحرم من ذو الحليفة، ما كان ينبغي له أن يؤخر ويؤجل الإحرام إلى جدة، فإذا كان أتى من نيجيريا بالطائرة أو بالباخرة، ولا يظهر أنه بالباخرة بالطائرة، يعني الباخرة قد ليس لهم طريق عليها، ففي هذه الحالة قبل أن يصل إلى مطار جدة ينبغي له أن يحرم بدقائق تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل هي صلاة الفرض أم السنة والنافلة؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمنهم من قال إن قوله صلاة في مسجدي هذا، يقول هذه كلمة مطلقة تتناول أنواع الصلوات من فرض ونافلة وغير ذلك من أنواع الصلاة. ومنهم من يقول لا، عليكم السلام ورحمة الله، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا يدل على أن المقصود بالصلاة هي الفريضة، أما النوافل والسنن الراتبة فهذه تصلى في البيوت إلا ما كان قد يحتاج الإنسان أن يصليه مثل تحية المسجد، هذه لا بد أن تصليها في المسجد، أو ما تشرع له جماعات، صلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه صلوات يقول تدخل في هذا المسمى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من صلى خارج التوسعة في خارج التوسعة، هل له أجر ألف صلاة؟ ذكرنا سابقا يعني قصدها ما يسمى بالساحات، فالصحيح أنه ليس له ألف صلاة، لأن الألف محكومة بمسجده صلى الله عليه وسلم، والتوسعة داخلة فيها، التوسعة التي الغربية والشرقية والجنوبية، يعني المسجد هو المحاط بالأسوار والجدران والأبواب، المحاط بالجدران والأبواب، أما الساحة المسورة فمجرد تسويرها لا يكفي أن تأخذ حكم المسجد من جميع الوجوه. فالذي يظهر والله أعلم أن المضاعفة خاصة بمن صلى داخل المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صيام يوم عرفة للحاج؟ الأفضل عدم صيامه، يعني أولا ورد في الحديث أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. بعض السلف ورد أنهم يصومونه، لكن اتباعه صلى الله عليه وسلم والأخذ بقوله، ولأن الصوم قد ينهك الحاج ويتعبه فيكسل عن الدعاء، فكون أنه ينشط ويأخذ يعني بما هو أنشط له أفضل من أن يصوم، خاصة إذا أن الحديث يعني نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المرأة التي حاضت يوم عرفة؟ لا حرج عليها، لأنه قلنا الوقوف يوم عرفة لا يشترط فيه الطهارة، فمن كانت حائضة أو نفساء أو إنسان أصابته جنابة احتلاما يبادر الجنوب، ينبغي أن يبادر ويغتسل، أما الحائض متى ما طهرت فإنها تغتسل وتكون طهرت وتواصل. وعائشة رضي الله عنها يعني يوم عرفة كانت حائض وطهرت في ذلك اليوم، طهرت في ذلك اليوم، فلا حرج على المرأة تدعو الله، وحيضها لا يمنعها من الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وحجها صحيح. يقول في حالة ميعاد السفر يعني يوم الثاني، اليوم الثاني للتشريق وهي لم تطهر يعني بعد، هذا إذا ابتليت بهذا ينبغي أن يستفتوا أهل العلم، إذا ما تمكنت من طواف الحج فهذا فيه تفصيل وبحسب ما يكون إن حصل هذا الشيء، وإن لم يحصل فالحمد لله. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحزام في الإحرام المخيط. لا حرج، ذكرنا سابقا أن ما يسمى بالكمر أو الرباط وحتى ولو كان مخيطا فلا حرج عليه. يقول هل ننوي لطواف الإفاضة والسعي للحج؟ إيه نعم، يعني الفقهاء يقول كذلك النية، النية في أفعال الحج، إذا أراد أن يطوف ينوي بنفسه بدون أن يتكلم في النية، ما يتحدث لكن ينوي، يعرف أن هذا الطواف طواف وداع، هذا طواف حج، طواف إفاضة، هذا طواف قدوم. وأيضا السعي ينوي أنه سعي للحج أو سعي للعمرة. أما الوقوف بعرفة يقول لا يحتاج إلى نية، والوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام لا يحتاج إلى نية. نعم. صلى الله إليكم. يسأل عن صلاة التسابيح. ورد في أحاديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن من المحققين من أهل العلم من يشك في هذه الحديث، وبعضهم يعني يبالغ وأنها مكذوبة وموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم صحح حديثها، لكن يقول هذه الصلاة ما اشتهرت على السلف، وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله ما كانوا يقولون بها، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في القرن الثاني، ما يعني أينهم عن هذه الصلاة التي يعني ورد فيها، وأيضا هيئتها وصفتها تختلف عن الصلوات، فكيف يعني يغفل عنها طوال 100 سنة ولا تكتشف إلا بعد هذا الزمن؟ هذا يقولون مما يدل على أن الحديث قد يكون موضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لبس الجورب الطبي الخاص بعلاج الدوالي أثناء مناسك الحج أو العمرة. إذا احتاج إليه فلا حرج عليه، ويخرج فدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. وأذكر الإخوان عند الأذان أود التوقف عن الأسئلة وأن نتابع المؤذن، والأسئلة نستكملها غدا وبعد غد إن شاء الله، وأيضا المشايخ موجودون بعد صلاة العشاء، فيه آخرون يواصلون الدروس، فأرجو أن نتابع المؤذن أفضل لنا. والأجهزة التليفون يا شيخ. وأجهزة الجوال ذكرنا مرارا إخواننا أن يقفلوها، وخاصة يعني الأصوات المزعجة، فننبه إخواننا أن يتنبهوا لهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا مناسكنا، اللهم يسرها لنا وسهلها لنا وتقبلها منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.